النبي عليه الصلاة والسلام أول خطأ يرتكبه كثير من الناس ألا وهو بيع جلد الأضحية. فالأضحية لا يجوز أن يباع جلدها، وإنما يتصدق بها، وإذا باعها المتصدق فله إذن، المتصدق عليه فله إذن. عندك الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. عايز تقول حاجة شيء؟ يوم الايه؟ يوم الأربعاء في وقفة عرفة يعني إن شاء الله، في معرفة إن شاء الله. طيب يوم الأربعاء إن شاء الله بعد العصر؟ طيب بعد العصر إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال: من باع يوم عرفة بعد العصر إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. واضح؟ فينبغي عليك هنا أن تتصدق بإيه؟ بجلد هذه، جلد هذه الأضحية. وأما المتصدق عليه فله أن يبيعها، ثم بعد ذلك إما أن يأخذها إن كان فقيرا فيصرفها، وإما أن يعطيها لأمر الفقراء. لكن ينبغي أن تتمثل الأمين في ذلك، تتمثل الأمين الذي تعطيه، الذي تعطيه في ذلك. هذا من الأخطاء المشهورة في كثير من الناس. الخطأ الثاني: ما يجوز إذا ذبحت أضحية أن تعطي الذابح شيئا من لحمها، ما تعطيه شيئا من لحمها. وهذا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نعطي الجازر منها شيئا، يعني لا تعطيه الأجرة لحما. يعني مثلا هو أجرته كام؟ أجرته 100 جنيه مثلا، 200 جنيه أي ما يكون. طيب خذ بهم لحم. واضح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما نعطيه من عندنا، يعني نعطيه حقه، واضح، الأجرة بتاعته. ثم بعد ذلك إن كان وإن تلمسنا فيه أنه فقير ومن أهل الحاجة فنعطيه من عندنا كمثل ما نعطي الفقراء، وأطعمه منها القانع والمعتر. واضح؟ الفقراء والمساكين والمحتاجين. فإذا تلمسنا فيه أنه محتاج وأنه فقير وأنه مسكين يعطى، لكن لا يعطى الأجرة على أنها إيه؟ على أنها لحما، لا، لا يجوز هذا. واضح؟ هذا خطأ ثاني يقع فيه كثير، كثير من المسلمين. الأمر الثالث من الأخطاء التي تقع أيضا في أمر الأضحية: ما يجوز تعذيب بهيمة الأنعام، يعني المذبوح ما يجوز تعذيبه. نرى كثير من الناس إذا كان سيذبح شاة أو بقرة أو جاموس أو جمل مثلا يعذبه، تجده مثلا يضربه في رجليه ويضربه في رقبته ويضربه في كذا. إنما النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب هنا الكتابة الشرعية، أي فرض الإحسان على كل شيء. فإذا ذبح أحدكم فليحسن، فليحسن الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. واضح؟ ليرح ذبيحته. فهذا يناقض أنك تأتي أمامها وتروح مثلا مش عارف مسك السكين قدامها تقول لها هتتذبح النهارده يا جميل. بعض الناس يعمل لك كده ويحط الاستطاعة قدامها كده هتتذبح يا جميل النهارده، هنذبحك، هنذبحك بدي. هذا لا يجوز. تعرف أن هذا يأسم لأنه فرض الإحسان، واجب ألا يفعل هذا، صار آثما على هذه الفعل، مفهوم؟ إنما له، له أن يفعل هذا، أي أعني الضرب في الرجل مثلا، يفعل هذا في حالة واحدة فقط، إذا ندت البهيمة. إذا ندت يعني إيه ندت؟ يعني انطلقت، جريت. واضح؟ ما يستطيع أحد أن يوقفها وما يستطيع أحد أن يمسكها، فهنا للضرورة تضرب في رجلها. واضح؟ حتى تسكن. لذلك هذا في حديث أبو الدرداء النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث أبو الدرداء ندت بهيمة، ندت يعني قريت منهم كانت كالوحش. فأخذ أبو الدرداء حربة فجرى خلفها وكان راميا فرماها بإيه؟ بالحربة حتى تسكن. هنا هذا جائز لأنه انتقل الحكم هنا إلى أمر صيد. فقال هنا النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. يعني في بهيمة هادية كده وسكنة وغلبانة وفي حالها وملاش دعوة حاجة خالص، هتذبحني مش مهم، مفهوم؟ لكن في بهائم إيه بقى؟ تلاقي عاملة زي الوحش، مفهوم هذا؟ فإذا ندت فقال النبي عليه الصلاة والسلام فمن فعل منهم هكذا ففعلوا به هكذا. يبقى هذه عند الحاجة عند الضرورة، لكن على هكذا على الإطلاق واحد عمال يتشطر عليها لا، هذا لا يجوز، هذا حرام، مفهوم هذا؟ هذه أيضا من إيه؟ من الأخطاء الشائعة بين الناس، واضح؟ كذا السن، السن لا يثبت فيه حديث، يعني لا يثبت في السن حديث. أما حديث لا تذبحوا إلا مسن، فهذا حديث الراجح فيه أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أن هذا الحديث مروي من طريق محمد بن يونس عن الليث بن سعد، عن طريق محمد بن يونس عن أبي الزبير عن جابر أن النبي قال لا تذبحوا إلا مسن. ما معنى المسن؟ المسن ما كان للبقر عامان ويلج في الثالثة، وما كان للجمل 5 أعوام ويلج في السادسة، هذا هي المسنة. لكن لا يثبت في حديث، فالحديث ضعيف سندا ومتنا. أما سندا فإن الحديث كما ذكرت لك من طريق محمد بن يونس عن أبي الزبير عن جابر. العلة فيه أن أبا الزبير من طبقات المدلسين، فلا يصح له أن يقول عن هذه أولا. يصح وتقبل حديث أبو الزبير إذا قال عن جابر إذا كان الذي يروي عنه الليث بن سعد، الليث بن سعد إمام أهل مصر، واضح؟ لأن هناك علة لذلك. الليث بن سعد قال خرجت إلى مكة، وذكر هذه القصة الإمام الدارقطني في العلل، وذكرها الذهبي أيضا وأبو محمد بن حزم، والشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة نقل أيضا هذا. قال ذهبت إلى مكة لأن أبي الزبير من مكة مكي، قال فقلت لأبي الزبير علم لي في أحاديثين، فقلت له علم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر. خلاص كده، يبقى لو ما علملوش على حديث يبقى الحديث ده إيه؟ ما سمعوش من جابر، واضح؟ فقال علم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر. هو الأول كتب للليث صحيفة، واضح؟ أبي الزبير عن جابر. الليث بن سعد خد الصحيفة وهيحدث بيها، فرجع مكة تاني قال له علم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر، فعلم له. فقال العلماء فإذا جاءت الرواية من الليث عن أبي الزبير عن جابر فاقبل الحديث، فهنا يقبل الإيه؟ يقبل الحديث. أما إذا جاءت الرواية عن غير الليث بن سعد فلا يقبل الحديث إلا بقارينة أخرى تبين وتؤكد صحة كلام أبي الزبير. لذلك اللفظة هنا جاءت من مين؟ جاءت من طريق محمد بن يونس، ليس من طريق الليث بن سعد، لذلك كان هذا قادح في السند. طيب هل هناك شواهد أو متابعات؟ كلمة المتابعات أو الشواهد اختلف علماء الحديث فيها، هل المتابعات تقال في السند أم تقال في المتن؟ جمهور المحدثين على أن كلمة المتابعات في السند. هل هناك متابع لأبي الزبير لهذه الرواية؟ الصحيح لا، واضح؟ لذلك وضع الألباني هذا الحديث في السلسلة الضعيفة، لذلك السند ضعيف. أما المتن لا تذبحوا إلا مسنة، لا يشترط فيه السن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد أي الأضاحي أفضل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل عن إيه؟ أفضل الأضاحي، فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها أغلاها إيه؟ ثمنا، هذه واحدة. ثانيا أنفسها عند أهلها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أحال في أفضلية الأضحية إلى العرف. الجماعة اللي درسوا معانا الأصول في الدورة، واضح؟ هذه تسمى إيه؟ بالإحالة. فالشرع أحال إلى أفضلية الإيه؟ الأضحية بالعرف. يعني مثلا ما هو أفضل اللحم في بهتيم مثلا؟ فأفضل اللحم بيحبوه مثلا وليكن، أنا ما أعرفش، وليكن البقر، لأن ده في الغالب يعني. مفهوم هذا الكلام؟ إذن هذا هو الإيه؟ أنفسه عند أهلها. طب مفهوم؟ طب ممكن البقر ده ممكن يكون كبير، ممكن يكون صغير، مفهوم هذا؟ طب الصغير ده مثلا ممكن يكون عنده سنة، فهما بيحبوا مثلا لحم البقر الصغير. اسمه ايه هان؟ ايه؟ بتلو. بتلو؟ اه بتلو. طيب يبقى لحم البتلو ده ايه؟ افضل ام البقر الكبير اللي عنده 4 سنين مثلا او 3 سنين؟ اللحم الصغير افضل، صح يعني؟ ما تقول اه؟ يبقى ده افضل واغلى كمان، صحيح؟ يبقى هذا ايه؟ افضلها، مع انها عندها ايه؟ سنة او سنة وشيء، مفهوم؟ مع ان لو كنا لا تذبحوا الا مسنة، المسنة هنا ما لها سنتان وتطعن في الثالثة. انت لو جبت بقرة على هذا الحديث، لو جبت بقرة دون العامين او السنتين لا تصح. لو كنا بان من شرط الاضحية السن، فلو ذبح البقرة دون العامين السنتين لا تصح. لو اشترطنا السن، لو اتى بجمل دون 5 سنين لا يصح ايضا، مفهوم هذا؟ وانما الذي لا يصح فقط في امر السن الجزع، الجزع من الضأن لا تصح. لذلك كانت خاصة بخال البراء بن مالك فقط. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له اذبحها ولن تجزئ عن احد بعدك. الجزع اللي هي عندها 6 اشهر دي، يعني حاجة كده جلد على عظم، مفهوم هذا؟ فهذه اللي عندها 6 أشهر هذه إيه؟ لا يجوز ذبحها. لكن مثلا عنده خروف مثلا أو ماعز، لأن كلمة الشاه اسم جنس تشمل الجدي مثلا أو الشاه أو الماعز، الذكر الأنثى، يشمل كل هذا. لكن فوق 8 أشهر، واضح؟ فوق 8 أشهر أو فوق 9 أشهر على ما ذكر الإمام النووي رحمه الله، مفهوم هذا؟ دون ذلك، دون 9 أشهر في الشياه، واضح؟ دون 9 أشهر 8 أشهر لا يجوز، لأنها ستسمى جزعة، والجزعة لا تجوز لأنها كانت خاصة فقط بخال البراء بن مالك وانتهى الحكم على ذلك. هذا كان خاص به. أما السن لا، لا يشترط. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأضاحي أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وضع هذا. إذن حديث لا تذبحه إلا مسنة حديث ضعيف السند، كذا ضعيف، كذا ضعيف المتن. وهذا والحمد لله فيه خير كثير للناس، لأن كثير من الناس يرى مثلا بهيمة أنعام، بقرة عندها عام أو عام ونصف، أفضل مما عندها 2 سنين أو أكثر، يريد أن يشتري هذه، واضح؟ فلو كنا باشتراط السن هذا لا يجوز. لكن الصحيح أن السن لا يشترط، أن السن لا يشترط في أمر، في أمر الأضحية. واضح هذا الكلام؟ طيب في أي سؤال في أمر الأضحية؟ تفضل. هل يجوز الأضحية عن من؟ عن ميت؟ لا لا لا. النبي عليه الصلاة بيسأل بيقول هل يجوز الأضحية عن الميت؟ النبي عليه الصلاة يقول من كان له سعى، هذا من الأحياء، من كان له سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. إذن أنت الواجب عليك الذي لك سعى في المال معك مال، فأنت الواجب عليك أن تدفع إيه؟ أن تذبح وتعمل الأضحية. أما الميت فيجوز له أن تفعل له الصدقة، تعمل له الصدقة، هذا الذي يجوز. واضح؟ نعم. بالنسبة للبقر أو الجمال أو الجاموس، هل يجوز الاشتراك؟ أما الشاة فلا يجوز الاشتراك فيها، أما غير الشاة من البقر أو الجاموس أو الجمل فقد ثبت في سنن الترمذي أن الصحابة كانوا يشتركون بالسبعة في البقرة وبالعشرة في الناقة اللي هي الجمل. يعني الجمل يجوز الاشتراك فيه بعشرة، والبقرة يجوز الاشتراك فيه سبعة، هذا يجوز. لذلك هذا هو الصحيح. أما الذي يقع الآن، بعض الناس بيقول لك يكون لك سهم في الأضحية، بيعملوا عناوين كبيرة جدا، واضح، يقول لك ادفع 1000 جنيه واشترك في الأضحية. طب أنت أولا، هذا طبعا باطل، هذا يبطل الأضحية. لما؟ لأنك أولا لا تعرف كم واحد سيشترك في هذه الأضحية، مفهوم؟ هذا ممكن يشترك 3 و4 في الشاة، وهذا باطل، هذا باطل، لا يجوز الاشتراك إلا لواحد فقط في أمر الشاة. أما البقر ممكن يقول لك ادفع 1000 جنيه مش عارف، أو 500 جنيه، 500 جنيه، وهتضحي 500 جنيه. فكثير من الجهل الذين لا يعرفون الأحكام الشريعة يندرجون مع هذا ويدفع له 1000 جنيه ولا 1500 ولا، ويشترك مثلا في جاموسة مثلا تعمل لها بتاع 20000 جنيه ولا حاجة أو أكثر، يبقى دخل معاه كم؟ دخل فيها بتاع 20 أو أكثر من 20 كمان، لا تصح أضحية، واضح؟ لكن هذا الفعل الذي يقع من أمرين لا يخرج عن رجلين، إما رجل جاهل بأحكام الشريعة، واضح؟ لأنه معنى ذلك أن بهيمة الأنعام سيشترك فيها أكثر من 10، قول أكثر من 20 كمان. وإما رجل كاره للشعيرة الإسلامية. ليه؟ لأنه يقول لك إحنا هندبح لك وهنبعت لك اللحم. أنت عارف مجرد مظهر الشعيرة الإسلامية، الذبح في الطرقات، هذه أصلا شعيرة، هذه شعيرة الإسلام مظهرها أصلا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أفضل ما نفعله في يومنا هذا العج والسج. العج اللي هو التكبير، السج اللي هو الذبح، هذه شعيرة من شعائر الإسلام، أن هذا يذبح أمام بيته، وهذا يذبح أمام هذا، وهذا يذبح أمام هذا، وهذا تقوم ويهيج الإيمان عنده حتى يقوم ويشتري ويفعل ويفعل. لكن حينما يجعل كل هذه البهائم في مكان واحد مغلق عليه ويبعث لك اللحم لحضرتك في كيس كده، واضح، هذا الرجل، هذه الفعلة إنما تخرج من رجل كاره لشعيرة، لإظهار شعيرة الإسلام، واضح. عندنا أناس لو استطاعوا أن يمنعوا حتى صلاة العيد على الإطلاق لوجد أيضا، عندنا علمانيون ومنافقون، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك انتبه لهذا جيدا، هذه الأماكن ما ينبغي أن تضع فيها أموال. لما؟ لأن هذا يبطل الأمر، أمر الأضحية أصلا، واضح؟ تفضل. طب تفضل. إذا كان سيشترك فيها 7، هل لو اشترك 4 وقسمت على 4 أرباع ممكن الشخص الرابع يشرك معاه واحد في الربع؟ ما فيها شيء، صاروا 5 بس كل واحد. أيوة صاروا 5 خلاص، لا شيء فيها، صاروا 5 بس ما سدش على 5. لا شيء فيها، لا شيء فيها، ما فيها شيء خالص. معذرة، أيضا من الأخطاء الأضحية أخونا ذكرنا بها، ظن الناس أنه ينبغي تقسيمها إلى 3 أثلاث، واضح، ثلث يأكله، يعني اللي ذبح يأكل الثلث ويدخر الثلث وينفق الثلث، يبقى هو كسب إيه؟ خد 2/3، واضح. لم يرد في نص في الشريعة هذا الكلام مطلقا. النبي عليه السلام قال في صحيح مسلم: ألا إنما كلوا وتصدقوا وادخروا، لكن لم يقسم إيه هذا إلى 3 أثلاث، واضح. مسألة الثلث والثلث والثلث لا، لم لأن ممكن هذه واحد يكون يريد الثلث يدخر والثلث هياكله والثلث الثالث راح فين، يبقى غالب الذبيحة أصلا مين اللي خده، يبقى هو. يعني بعض الناس بتحب كده، يعني واحد بيتصل بيه بيقول لي هو الكبده بتاعت البقره اتصدق بيها واخرجها في الاضحيه برضه؟ طب ليه؟ اصل انا بحب الكبده قوي. فهو بيحب ايه الكبد فبيسال يعني يعني هل دي هخرجها برضو يعز عليا قوي ان انا اخرج الكبده مفهوم فالقلب والكبده والكلام ده ما ينفعش يخرجها هو بيحب دي مفهوم مع ان اصلا يعني لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون يعني انا بحب الشيء ده انت اذا حتى تكمل الامر البر انا اخرج هذا الذي احب لكن ليس هناك تقسيم لثلاث اثلاث نعم في كمالة في السؤال هو بس المساله لما تبع الاربع افراد لا الامر مباح ما فيهوش حاجه خالص اتفضل اه هيقسم ربع ما فيها شيء خالص الامر مباح كيف 8 بيقول 4 ايوه ايوه الربع بعد 4 افراد يعني 5 افراد معذرة معذرة هم كم فرد هم 4 افراد كويس واحد مع فرد يبقى كم فرد مع فرد يعني مع الربع ايوه ايه المشكله بيبقى 5 كام يبقى كم فرد كده يا رجل الذبيحة كلها دخلت في ايه؟ خمس افراد يبقى الذبيحة كلها 5 افراد اتفضل في حالة من يضحي من النساء هذا كلام عام يعني هو بيسأل بيقول المرأة ايضا اذا ارادت ان تضحي هل تمسك عن شعرها هذا كلام عام النبي عليه السلام حديث أم سلمة قال إذا جاء هلال ذي الحجة وفي رواية إذا جاء العشر من ذي الحجة معلش هنا مسألة النبي عليه السلام عين الحكم إذا جاء هلال ذي الحجة يبقى عندنا الصيام بيظهر ذي الحجة بيظهر بماذا برؤية الهلال ليس بالحساب ليس بالنتيجة لذلك الله عز وجل ابتلى الناس بالنتيجة النتيجة هذه لا يبنى عليها عمل النتيجة لا يبنى عليها عمل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب في أمر الشهور الشهر عندنا هكذا هكذا هكذا وهكذا هكذا هكذا واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بإيه؟ بالرؤية لذلك قال تعالى ويسألونك عن الأهلة قل مواقيت كل هي مواقيت للناس اذا مواقيت الناس بظهور الاهله ليس بامر الايه ليس بامر النتيجه واضح اما سؤالك فالنبي عليه الصلاه والسلام قال اذا جاء هلال ذي الحجه واراد احدكم ان يضحي يبقى هذا كلام ايه عام يشمل الرجال والنساء والاحكام الشرعيه عموما هكذا اذا جاء الحكم من الشارع فالقاعدة الأصولية أنه يعم الرجال والنساء إلا إذا جاء الدليل بالتفريق واضح إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وفي رواية فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا بهذا كلام عام إلى أن يضحي فهذا كلام عام يشمل أين فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا هذا يشمل الرجال ويشمل النساء من أول ما نوى من أول ما عزم على أنه سيضحي لأنه قال إذا أراد والإرادة أمر قلبي فحينما يعزم يعني مثلا أنا النهاردة عزمت أن أنا هشتري الأضحية النهاردة عزمته مع أنه هشتري بكرة واضح لكنك عزمت اليوم إذا من اليوم تمسك نعم بعد الذبح انتهى الأمر واضح طيب جزاكم الله خير كنت عايز في الحاجة والثاني دفع 25 يبقى صاروا 5 ما فيها شيء جزاكم الله خير نعم تفضل هل يلزم التساوي في الصلاه لا لا لا يلزم لا يلزم يعني هو 7 يلزم التساوي لا لا تفضل. خطبة الجمعة إن شاء الله الجمعة المقبلة في مسجد أبو القاسم. تفضل. بيربي غنم للتجارة. طيب إذن هذا له سعة. هذا له سعة. لو ذبح منهم حاجة إيه؟ إيه ربح السنة؟ طيب ما هو أيضا الصاحب اللي عنده سعة لو أخرج مال عشان يشتري أضحية ما هو أيضا فيه ربح، لكن هذا الربح الله عز وجل يبارك في هذا المال المتبقي، يبارك في هذا المال الذي بقي، لكن هذا واجب عليه أيضا الأضحية لأن له سعة. إذا كان الذي عنده غنم مش هيضحي، من اللي هيضحي؟ جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.